نحمد الله سبحانه وتعالى أن يسر لنا العود إلى هذا الدرس، ونسأله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا فيه وأن يجعله في موازين حسناتنا يوم أن نلقاه. وكما اعتدنا في الفصل السابق من عام 1425 أننا نقرأ نصف ساعة تعليقات على الإتقان، ثم بعد ذلك نكمل ما بقي من الوقت مع تفسير الطبري. ونحن الآن في اليوم الثالث من شهر الله المحرم من عام 1426، نبتدئ بإذن الله ما وقفنا عليه من كتاب الإتقان في علوم القرآن للإمام السيوطي رحمه الله تعالى. كنا وصلنا أو انتهينا تقريبا من الموضوع اللي هو تحرير السور المختلف فيها، وسبق طبعا التنبيه على أن بعض هذه السور تحتاج إلى تحرير من جهة الأسانيد ودراسة مستقلة، وقد قام بها خصوصا إلى سورة الإسراء الباحث حسين أحمد في كتابه المكي والمدني. وما زلنا في هذا الموضوع المرتبط بالمكي والمدني، لأن الفصل الذي بعده مرتبط بما قبله من قضية السور المكية والسور الآيات في السور المكية أو الآيات المكية في السور المدنية أو الآيات المدنية في السور المكية. فذكر فصلا عن البيهقي في الدلائل، قال في بعض السورة نزلت مكة آيات نزلت المدينة فألحقت بها، السورة تكون مكية وألحقت بها سور آيات مدنية. يقول: وقال ابن الحصار: وكل نوع من المكي والمدني منه آيات مستثناة. قال: إلا أن من الناس من اعتمد في الاستثناء على الاجتهاد دون النقل. وهذه مسألة سبق الإشارة إليها، وسيأتي أيضا كلام للجعبري فيها في قضية الاجتهاد. ولهذا يمكن أن يؤخذ قول ابن الحصار سببا في الاختلاف في المكي والمدني في الآيات، في المكي والمدني في الآيات المستثناة، وأن النظر إما أن يكون إلى أثر أوقع شبهة، وإما أن يكون إلى نظر إلى موضوع الأثر الآية، إلى موضوع الآية. بمعنى أنه عندنا الآن من حكم بأن هذه الآية مدنية في سورة مكية، أو حكم بأنها مكية في سورة مدنية، إما أن يكون عنده شبهة من أثر، وإما أن يكون رأى أن موضوع الآية شبيه بالموضوعات المكية أو شبيه بالموضوعات المدنية. من أجل هذا الموضوع نأخذ كلام الجعبري ذكره في فصل في المكي والمدني، في ضوابط المكي والمدني. الجعبري يقول: لمعرفة المكي والمدني طريقان، سماعي وقياسي. فالسماعي ما وصل إلينا نزوله بأحدهما، يعني مكة أو المدينة. والقياسي كل سورة فيها يا أيها الناس فقط، أو كلا، أو أولها حرف وتهج جنس والزهراوين والرعد، أو فيها قصة آدم وإبليس سوى البقرة فهي مكية. وكل سورة فيها قصص الأنبياء والأمم الخالية مكية، وكل سورة فيها فريضة أو حد فهي مدنية. فنلاحظ على كلامه أنه أشار إلى السماعي اللي هو منقول، والقياسي اللي هو إيش بالاجتهاد. وهذا هو قريب من قول ابن الحصار في ما استثني من الآيات، وكلام الجعبري في ماذا؟ في السور، يعني ضوابط في ماذا؟ في السور المكية والمدنية. لكن أيضا هذا الذي قاله منطبق أيضا هنا، إذن يمكن أن نذكر نقول سبب الخلاف يعني إما أن يرجع إلى شبهة النقلية، وإما أن يكون بالنظر إلى موضوع الآيات، موضوع الآيات، لأنه معروف موضوع آيات مكية أغلبه يغلب عليه كذا، موضوع آيات مدنية يغلب عليه كذا. مثلا لو احنا أردنا أن يعني نحرر أكثر، سنجد مثلا قضية الفرع اللي هو الحدود مثلا الزكاة، مثلا هل فرضت في مكة أو في المدينة؟ طبعا كثير من العلماء حينما يتكلمون عن الزكاة على أنها فرضت أين؟ في المدينة، وهذا صحيح من جهة الأنصبة وليس من جهة الأصل، يعني أصل فرض الزكاة كان في مكة لكن المقادير كانت في المدينة. فما يقع بسببها، قد يقع بسبب هذا شبهة أن يقال مثلا أنه مثلا الزكاة فرضت في المدينة وقصد بذلك المقادير، فقد يقع شبهة عند بعض العلماء أنه لما ترد عنده آية فيها ذكر الزكاة أنه يشير إلى أنها ماذا؟ مدنية، بسبب هذه القضية نظرا إلى أن موضوع الزكاة على أنه في المدينة. الشبهة النقلية ما سبقت الإشارة إليه ببعض عبارات النزول، بعض عبارات النزول، وقلنا سابقا أن التفسير أوسع من ماذا؟ من النزول، وناقشنا بعض القضايا المرتبطة بهذا، وسيأتينا إن شاء الله مثال بعد قليل يكون فيه التنبيه على هذه القضية، أنه يكون فيه شبهة نقلية عند المتأخرين يحكمون بها على أن الآية مدنية أو مكية. يقول في ذكر ما استثني من المكي والمدني، أيضا لا نريد أن نطيل فيه، نأخذ فقط بعض الأمثلة. أورد كلام بن حجر في فتح الباري قال: قد اعتنى بعض الأئمة ببيان ما نزل من الآيات بالمدينة في السور المكية، يعني آيات مدنية في السور المكية، وأما العكس وأما عكس ذلك وهو نزول شيء من سورة بمكة تأخر نزوله تلك السورة إلى المدينة فلم أره إلا نادرا. ثم قال السيوطي: وأنا ذا أذكر ما وقفت على الاستثناء من النوعين مستوعبا ما رأيته من ذلك على الاصطلاح الأول دون الثاني، وأشير إلى أدلة الاستثناء لأجل قول ابن الحصان السابق، ولا أذكر الأدلة بلفظها اختصارا وإحالة على كتابنا أسباب النزول اللي يسمى إيش؟ لباب النقول. شو الاصطلاح الأول؟ اللي هو نزلت بمكة، يعني الاصطلاح الأول في ما نزل قبل الهجرة فهو مكي، وما نزل بعد الهجرة فهو مدني. نأخذ مثال في قوله سبحانه وتعالى: وإذا امكروا بك الذين كفروا، قال مقاتل نزلت بمكة، قال مقاتل نزلت بمكة، وغير مقاتل أيضا ورد عن مجاهد وكذلك عكرمة أنهما قالا هذه الآية مكية، هذه الآية مكية. مقاتل في أول كتابه يعني في بداية تفسير أي سورة يذكر مكية سورة مدنية، فذكر عند هذه السورة قال مدنية إلا قوله تعالى، ثم ذكر الآية أنها نزلت من مكة. الآن الكلام مع مقاتل، ومقاتل توفي سنة 150 من أتباع التابعين، مقاتل ليس عنده أثر يأثره عن التابعين أو عن من قبلهم أن هذه الآية نزلت بمكة، لكن قد يكون اطلع على كلام مقاتل مجاهد وعكرمة أن هذه الآية مكية فحملها على ماذا؟ على أن هذه الآية نزلت أين؟ بمكة. والظاهر سبق نقاش هذه الآية، إن قول مجاهد وعكرمة يحمل على أنهما أرادا قصة الآية، يحمل على أنهما أرادا قصة الآية، لأن قصة الآية وإذا يمكر بك الذين كفروا إنما كانت أين؟ في مكة. فيحمل قول مجاهد وعكرمة على أنهما أرادا قصة الآية، وقد يكون مقاتل لما اطلع على قولهما حمل كلامهما على النزول فحكم بأنها نزلت بمكة، بمكة، فيكون هذا عنده شبهة نقلية ولا ما عنده؟ يكون عنده شبهة نقلية، هذا احتمالا، لأن ما ندري عن مقاتل لماذا حكم بماذا، بكونها مكية، لكن نحن إيش نظن ونتوقع أنه يكون اطلع على مثل هذا القول فحكم بهذا الحكم أنها نزلت بمكة. ولهذا واعترض عليه بقوله قلت يرده ما صح عن ابن عباس أن هذه الآية بعينها نزلت في المدينة كما أخرجناه في أسباب النزول، ثم قالوا استثنى بعضهم قوله يا أيها النبي حسبك الله، وقد سبق بعض الآيات هذه وبعض الأمثلة سبق نقاشها قبل ذلك. أيضا لاحظوا الآيات التي سبق ذكرها في الرعد مثلا، أورد قوله تعالى ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة، وقد سبق نقاش هذه الآية على أنها إيش، على القول بأنها مكية يستثنى قوله الله يعلم إلى قول شديد المحال كما تقدم، وهذا كله نوقش سابقا، يعني أغلب ما ذكره هنا قد نوقش سابقا في الفصل السابق. في الإسراء قال استثني منها ويسألونك عن الروح، الآية لما أخرجه البخاري عن المسعود أن نزلت بالمدينة في جواب سؤال اليهود عن الروح، وإذا صح مثل هذا الأثر فهذا يدل على ماذا؟ على أنها آية مكية في سورة مدنية، آية مكية في سورة مدنية. وذكر طبعا استثناءات كثيرة. يقع السؤال هنا الآن أنه ما هي الفائدة من جهة التفسير بمعرفة هذه المستثنيات، يعني من جهة التفسير، يعني ما هي الفائدة من معرفة هذه المستثنيات؟ وهذا سبق الإشارة إليه. إيش المشكلة؟ بعض الوجوه كلها جديدة. يعني نعطي فرصة أيضا للتفكير، يعني ما هي الفائدة في كون الآن لاحظ يعانى على فهم، هل بالفعل معرفة هذا المبحث تعين المفسر؟ تعين بلا شك على معرفة التفسير، بمعنى أنه قال سبحانه وتعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا، هل يتأثر تفسير الآية بكونها مدنية أو مكية؟ تفسير لاحظ، يعني بيان المعنى، هل يتأثر بكوني أعرف أن هذه الآية مكية أو مدنية؟ لا يتأثر، لكن يعين على فهم المقصود. ما أنا الآن أقول بيان المعنى عشان ما نبعد عن قضايا أخرى، أنا محدد بالبيان المعنى، هل يتأثر بيان المعنى بكوني أعرف أن هذه الآية نزلت في مكة أو في المدينة، يعني مكية أو مدنية؟ ما يتأثر، يعني ما يتأثر. أين سيتأثر؟ سيتأثر حينما يحمل واحد من العلماء الآية على أنها إيش؟ مدنية، ويبني عليها التفسير، مثل ما ورد في قصة أربد أخو لبيد في قول سبحانه وتعالى فيصيب بها ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، نزلت في أخيه، يعني في أخي لبيد، فهذه حملت على قصة معينة، على قصة معينة، هنا نحتاجها لإبطال هذه القصة، مع أنه لا يتأثر المعنى، لا يتأثر إيش المعنى، لكننا محتاجون لبيان بطلان هذه القصة، مع أن القصة سواء ثبتت أو لم تثبت لا يؤثر في ماذا؟ في المعنى، لا يؤثر في المعنى. فإذا في الغالب مثل هذه القضايا لا تؤثر في المعنى من جهة المعنى، وإنما تؤثر في قضية دخول هذا الشخص في هذا الخطاب دخولا أوليا أو دخوله بعموم اللفظ. على سبيل المثال أيضا سبق شرحه ونقاشه في قول سبحانه وتعالى في سورة الأحقاف، في قول سبحانه وتعالى وشهد شاهد بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم، هل الشاهد عبد الله بن سلام أو الشاهد موسى عليه السلام؟ فمن رأى أنه عبد الله بن سلام يقول نزلت فيه، وهذا قول جمهور المفسرين من السلف، إذا قال نزلت فيه معنى ذلك أن هذه آية مدنية كانت في أين؟ في سورة مكية. لكن هل يتأثر المعنى العام في التفسير؟ ما يتأثر. لكن ما الذي يقع حينما نحرر المراد بالشاهد هنا من هو؟ هل هو عبد الله بن سلام أو موسى؟ فإن جعلناه موسى وقلنا شاهد شاهد من بني إسرائيل أنه موسى ويدخل فيه كل شاهد، نفينا أن تكون نزلت بسبب عبد الله بن سلام، يعني ليس هو المراد أوليا ولم تنزل بسببه مباشرة. وإن قلنا أن عبد الله بن سلام، قلنا عبد الله بن سلام، نقول أنها نزلت بماذا؟ بشأنه، نزلت بشأنه، ويدخل غيره قياسا على عبد الله بن سلام، لأنه يدخل كل أحد من بني إسرائيل وقعت منه شهادة على صحة هذا الكتاب. فإذا احتاجها في مثل هذا الملحظ أو نبحث الدقيق، لكن في الغالب لا يتأثر بها التفسير. أيضا لاحظوا من الآيات اللي يكون فيها شبهة الخبر في سورة ياسين، يقول سبحانه وتعالى إنا نحن نحيي الموتى ونكتب آثارا. ومشهور الحديث في بني سلمة أنهم لما أرادوا النقل إلى قرب المسجد قال صلى الله عليه وسلم آثاركم تكتب دياركم، ما قرأ هذه الآية. قراءة هذه الآية هي شبهة لمن قال بأن هذه الآية إيش؟ مدنية في سورة مكية، والرسول صلى الله عليه وسلم إنما استشهد بها، إنما استشهد بالآية وليس أنها نزلت. ولهذا قد يعبر بعضهم على أن يقول فنزلت، وسبق أيضا إشارة إلى أن قالوا فنزلت إما أن تكون وقعت عنده الشبهة أيضا فعبر بالنزول، وإنما أن مراده بعبارة النزول أوسع من مدلول النزول المباشر، أوسع من مدلول النزول المباشر، وإنما كانوا يقول أنهم يدخلون في حكم هذه الآية. وقد سبق أيضا تحليل هذا الموضوع في الفصل السابق. نقف عند هذا وإن شاء الله نكمل في ضوابط المكي والمدني في الدرس القادم بإذن الله. أهمية معرفة المكي المدني في التفسير، سبق أن شرحت لنا أنه من قد يفسرون آية مكية لحدث مدني. نعم. فهذا معناه أنه له علاقة معرفة المكي والمدني من الآيات بالتفسير، بما يقول يعني ما يختاره المفسر من معاني تلك الآيات. والمكي والمدني عموما هو قلنا فيه فائدته في النسخ والمنسوخ، وفائدة الأخرى في الترجيح بين الأقوال. في الترجيح بين الأقوال. لكن مقصد أنه غالب هذا الباب اللي هو الاستثناءات هذا في كثير في الغالب أنه لا يحتاج إليه، لأن المعنى العام من جهة المعنى العام مفهومة. لكن تقع إشكالية فيما لو خصص مخصص نعترض عليه بماذا؟ بهذه قضية النزول، نقول أن هذه الآية ليست مكية، ليست مثلا مدنية لأن السورة مكية والحدث المذكور مدني. سبقا ذكرنا في قول سبحانه وتعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، ذكرنا مثال في هذا أنه من حمل على زكاة الفطر وصلاة العيد، أن نقول القول صحيح لكنها تدخل في عموم المعنى وليست أنها سبب النزول المباشر. نعم. في استفسار عن هذا ولا نمضي؟ طيب نبدأ.